السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. تسأل سيدة تقول: هل دفن الشعر والأظافر عليه دليل؟ ليس عليه أدنى دليل. ومرحبا بك شيخ أحمد بصل، وفقك الله. يا سؤال: هل يجوز أن أشتري بزكاة المال غسالة لامرأة فقيرة تحتاج الغسالة؟ علما أنني لو أعطيتها مالا من الممكن أن يأخذها زوجها ليشتري بها الخمر والمخدرات. إذا كان ذلك كذلك ستقيم نفسك مقام ولي السفيه هذه الحالة بخصوصها، ويجوز للحالة بخصوصها، والله أعلم. توزيع المال على بناتي في حياته: إذا كان يفر من توريث سيد الورثة فيأثم، لأن والده له حق فيه وهو السدس، أمه لا حق وهو السدس، والزوجة لا حق كذلك. فكونه يحرم سير الورثة أراه يأثم إذا تعمد ذلك ونواه. ثم إخوانه لهم ميراث فيه إذا لم يكن له أب ولا أم. وفقك الله يا حامد. ما حكم الشهود على القبر؟ يعني يأتي الناس عند القبر ويقولون: ماذا تقولون في هذا الميت؟ تقولون ضل صالح صالح. كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشتات عفوية، رحمة الله عليه كان رسولا، رحمة الله عليه كان كريما، ونحو ذلك. أما أن يقف واحد يستشهد الناس حتى يقول يعني أنه شهد له 40 بخير أو 3 بخير، كل هذا لم يرد. كل أعني هذا الاستشهاد عند القبر: متى وقت صلاة الرواتب القبلية؟ قبل الأذان أم بعد؟ بعد الأذان. بعد الأذان. حكم اصطحاب النساء للخروج في سبيل الله؟ إذا كنت تقصد بعض الجماعات كالتبليغ، فخروج النساء بغض النظر عن حكم الجماعة وإلى آخره، خروج النساء لأي مكان لا بد أن يصاحب الضوابط الشرعية لهذا. لا أقسم بواقع النجوم، فنظرة نظرة في النجوم قال إني سقيم. الشرح مواقع النجوم، قيل موقع النجم في السماء، وقيل مواطن نزول القرآن. هل يعذب الزاني في قبره؟ الأمر موكول إلى الله. حكم الحجامة في رمضان؟ الجمهور على أنها لا بأس بها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجب والمحجوم من العلماء من قال مؤول، ومنهم من قال منسوخ. مؤول بمعنى أنه أوشك الحاجب أن يفطر، وأوشك المحجوم أن يفطر. أوشك الحاجب أن يفطر لأنه يمص الدم بفمه آنذاك فيوشك الدم أن يدخل جوفه، وأوشك المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، لكن ليس المقصود الإفطار. فكما قال ابن عباس: الفطر مما خرج مما دخل ليس مما خرج. رسول أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصيم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ورد في البخاري أن النبي احتجم وهو صائم، والله أعلم. يريد نصيحة يعمل في الخارج، ويريد أن ينزل لمصر نهائيا ومتزوج جديد. هذه مسألة ترجع إليك. لا أستطيع أن أعرف شؤونك كلها، فانظر أنت إلى ملابساتك وظروفك وأعمالك هنا وهناك. وحكم أخذ المال، أن أخذ من مال الزوج بدون علم شيئا يسيرا، مع العلم أن عنده ديون، لماذا تسرقيها جوجوه؟ هل هو بخيل عليك أم هو محسن؟ فإذا كان بخيلا يجوز أن تقولي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أما إذا لم يكن كذلك فليس من حقك أن تسرقي. صلحات قانتات حافظات للغيب، بما حافظ الله، بما حافظ الله، حافظة لأزواجهن لمال الزوج في حال غيابه ولفرجها في حال غياب الزوج. كيف أتأكد عند إعطاء شخص أنه مستحق من الزكاة؟ اسأل، اسأل عنه. هل يجوز أن امرأة تكتب ملكها كلها؟ هل يجوز أن امرأة تكتب ملكها كلها لأولاد ابنها وحرمت بنتها من الميراث؟ لا يجوز، لكن السبب يظهر. وحفظك الله يا شيخ، بعد تقسيم الميراث أرادت الأم أن تعطي من نصيبها لابنها لشراء سيارة، هل يجوز أم وجب العدل بين الأولاد؟ يلزم العدل بين الأولاد يا خنور الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مرحبا بك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود الأزدي. كم الكفتة يباع في أحد المنافذ الحكومية ب25 جنيه، هل يجوز أكله؟ وليس السارع هو الحكم، السارع هل هو مزكى لحم مزكى شرعا أو لا؟ حلف بالطلاق على زوجته الأناد، ما الكفارة؟ كفر كفارة يمين وارجع عن حلفك، عن حلفك. وبيض الله وجهك يا إبراهيم بن عطية، هل تصح نية الصوم عن أمي إذا كان عليها صيام؟ نعم تصح، لحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. امرأة لا تستطيع الصلاة تجاه القبلة لأنها مريضة، صلي على المتيسر لها. كيف الرقية؟ الرقية تدخل في يديك وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. الخضر نبي أم لا؟ قال الله في كتابه الكريم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هل الرحمة هي النبوة أو الرحمة أعم من النبوة؟ قال الثاني قوله: وما فعلته عن أمري، يفيد أنه أوحي إليه بذلك. فهل كل من أوحي إليه بشيء يعتبر نبيا بغيا؟ عفوا، أوحينا إلى أم موسى وليست بنبيا. أما الرسول فقال: فوجد خضرا فليمسك أظهر، والله أعلم. وقت أذكار المساء أحوطه بعد المغرب. حكم إنزال الجنين في الشهر الخامس، قتل نفس لأن الروح تنفخ بعد 4 أشهر. القنوت في الفجر مسألة خلاف بين العلماء والأمر فيها واسع ولكل دليله. والأظهر أنه يعزز في وقت النوازل. لفت على زوجتي خلاص. حكم رفع المأموم يديه في الخطبة عندما يدعو الإمام، الأمر واسع أيضا يا أم زيد. هل النقاب فرض؟ أختار أن تغطية وجه المرأة واجب. هل يونس ليس نبي أو رسول؟ كيف ذلك يا سماح؟ الله يقول: إن يونس لمن المرسلين. ومرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. أسمع حكم اشتراك الرجال والنساء في جربات الفيس المختلطة التي تعني بالأمور العامة، أي شيء يولد الفتنة والفساد، فالله لا يحب الفساد. اتباع الجنازة في نهي تحريم أو كراهة، يعني للنساء نهي تنزيل لأن أم عطية قالت بغير عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في النهي. حكم زيادة تعالى في إلقاء السلام كقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيادة تعالى لم ترد في الأحاديث، زيادة تعالى لم ترد في الأحاديث في هذا الباب، إنما مثلا تعالى الله عما يشركون جاءت لها مناسبة، تعالى الله عما يقولون. لكن إن قيلت لا تبيع ولا شيء، لكن تسأل عن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عشر الزكاة يعني 10%؟ نعم. لا، أي 10%؟ نعم نعم يا حمدي، 10% إنها مغسلة، هل عليه إثم؟ قلت عندي استعداد أغسل موت الكورونا، ليس عليك إثم. الله يرحمه رحمة واسعة. يريد أن يكون عالما بماذا يبدأ، ابدأ بكتاب الله وثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. حكم التجارة في مواد تملكها الشركة التي أعمل فيها، بين للشركة ولمديرها، وأن أنت ستستطيع أن تحافظ على عملك ولا تضر بعملك الأساسي الذي تتقاضى منه راتبا، أو أنك ستوجه عملك لمصلحتك. حمدي طلعت مني غلط. الله يبارك فيكم، زمن تحايا، الله يبارك فيك. موتارك قواص الغنم اللي ينطبق على كورونا، الله أعلم. هل قيام الزوجة بفتح هاتف زوجها البحث فيه يعتبر من تجسس؟ إذا كانت تقصد التجسس فهي متجسسة، وهو كذلك. الله يهنينا ويقبل الإيمان يا عبد الناصر. هل قيام الزوجة الأربع ركعات قبل الظهر وبعدها يحرم عليك النار؟ يقصد بالأربع ركعات قبل الظهر صلاة الضحى؟ لا، سنن، إن صح الخبر فيه سنن، الخبر فيه بعض الكلام. هل هناك دليل أن يغتسل من به حسد بماء وضوء من حسد؟ هذا في العائن، في العائن. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني لا طلب منكم أن تغتسلوا، اغتسلوا. حكم ترك بنت سلفي، بنت سلفي في منزلي وأنا عندي أولاد، كم عمرها وكم عمر أولادك؟ أنا أطفال صغار كلهم في رضاعة، كانوا كبار والبنت كبيرة، لا الاختلاط محرم ويولد فسادا. لا أستطيع السجود على أعضاء السبعة كاملة، ولكن أستطيع بسط يداي. هل يجب بسط يداي أم لا يجوز تجزئة الأعضاء كما يقال؟ يعني كيف بسط اليدين؟ تعرف صور بسط اليدين يا شوقي؟ يعني كده عامي واللي مش فاهم، ولا كده عرفش كيف تصنع، فهمني. ماذا يفعل الرب الذي يسبه أبناءه ويتطاولون عليه؟ أسأل الله أن يكفي شرهم. حكم صلاة المرأة وهي متزينة لا بأس. حكم القراءة على العسل، لا أعرف قراءة على مية ولا قراءة على عسل، ولا أعرف أي دليل في هذا ولا في ذاك. تبعوا بعض العلماء، ولكن ما دليلهم على ذلك لا أدري. هذا العجيب أن القوم يبيعون الماء المقروء عليه بسعر أعلى، فأحدهم يذهب يقرأ على الخزان سورة قل هو الله أحد والفاتحة، وأما الجراكن للناس ويبيع الجركن بعشر جنيه لأنه مقروء عليه. كلها عياذا بالله أباطيل. هذه الطريقة التي تبتز بها أموال الناس. نصيحة الأحاديث الواردة عن البطيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أقف على أي حديث ثابت عن الرسول نفسه في البطيخ. ورد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، يترمون بالبطيخ، لكن الصحابة ليس الرسول. ما حكم أنها ترفض أي شخص يتقدم لي للزواج؟ أنا أخاف من الزواج، مسألة الطلاق هذه منذ الصغر. لا تزل وزرات الرسل أخرى، باب الشبكة بعد الزواج يخرج عليه زكاة إذا وصل النصاب. باب الشبكة بعد الزواج يخرج عليه زكاة إذا وصل النصاب وحال عليه الحول. نعم، هل ولد سيدنا علي بن أبي طالب في الكعبة؟ رأيت هذا الحدث. قال شخص والله بعقد الهاء سينتهي كورونا قبل اكتشاف لقاح، هل عليه كفارة؟ يعني كان يعني يظن بالله حسن يقول هذا ليس لي كفارة ولك بمثل. هل اتجاه غسل الذراعين في الوضوء يؤثر على صحة الوضوء؟ الكلام ده يعني أقول أغسل كده كده من الأول ولا كده من الآخر؟ يا أخي الله يسلمك، كله جائز. الله قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. زوجته ترفض أخذ ميراثها من والدها، هل هذا جائز شرعا؟ يا حر يا سامي تمالكم الميراث زوجتك ولا كتاب صحيح السنة؟ طيب إلى حد طيب الحمد لله. صحة حديث لم يكتب من الغافلين الذي قرب عدد من طعام الليل كتب من المقبطرين كتب من كذا، ما يصح. ما أصل الأذان الثالث يوم الجمعة؟ يعني الأذان الثالث الذي كان عمر عفوا عثمان يرسل رجلا مؤذنا يؤذن على الزوراء في السوق لإخبار أهل السوق باقتراب وقت الجمعة، والأذان الذي بعد ذلك هو الأول إذا صعد الإمام المنبر، الأذان الثالث هو الإقامة. فالأذان الإقامة معروف، لكن الأذان الأول إذا كنت تقصد الأذان الأول أول أذان الذي زاد عثمان رضي الله عنه. حديث اسقي أرض فلان صحيح، ما دورنا في زمن الفتن؟ دورنا في زمن الفتن أن نلجأ إلى الله يرفع عنا. ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم يضرعون. الأعرف المقطع لا يعلم معناها إلا الله. القول سنده ضعيف، حديث ضعيف. نعم، هل السنة الواردة في زاد المعاد كلها صحيحة؟ لا، ليست كلها صحيحة، من الصحيح ومنها الضعيف. رجل طمع في أخذ ميراثي على مدار 20 سنة فلم تحكم له المحكمة بشيء. طيب، ومن السؤال حكم الوكيل الذي يأخذ من مال الزكاة ومحتاج بناء لصاحب المال؟ كان يأخذ مثل ما يعطي الناس من أمثاله إذا كانت حاله كحال الناس، لكن أكثر من ذلك يس لا، والله أعلم. ما هي المنجية في طلب الحديث؟ الجهاد ماضي يوم القيامة، لكن ما صوره؟ هناك جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، صورة متعددة. ظهور اليدين والعينين للمنتخبة، أما العينان فتظهران، أما ال... بيديني فلا. ما حكم الألعاب التي بها ورد الزهر الإلكتروني؟ لا أعرف الزهر الإلكتروني نظر إلى مسار ما معنى والعاملين عليها؟ هل تخصيص مبلغ للي يوزع الزكاة؟ نعم الأمين يلتزم يعين موظفين لجمع الزكاة وتوزيعها، فكان لهم نصيب من الزكاة، يعطيهم نصيب من الزكاة. هل النبي أفضل المخلوقات؟ النبي سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك يا آدم. هل العمل بالمحاماة جائز؟ إذا كنت ستدافع عن الحق وتضحض الباطل جائز، إذا كنت تعكس القضية يحرم. هل يمكن حضور حفل زفاف أختي الذي به معاصي؟ من لم يزل المنكر فليزل عنه. هل عفوا هل يجوز السلام باليد على النسوة كبيرات السن الأجانب؟ لا يجوز ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما الحكم في القرود؟ ما الصحيح؟ القرود يرد بالفائدة لبويه حرام. متى تبدأ تحاسب الأعمال التي تعملها في العمر؟ منذ البلوغ. هل يجوز أن نصلي الوتر 3 ركعات متصلة بتشهد واحد؟ يجوز، لا مانع. حمك الله عبد الناصر. ما أصل المداخلة؟ المداخلة ولا ما يطول شرحه. لا حرج يا أختي، بارك الله فيك. ما مسألة النيرات لسيدنا عمر لما قيل له أبا بن نابان كان حمارا؟ هي مسألة رجل مات كلالة وله إخوة من الأم وإخوة أشقاء، إخوة من الأم وإخوة أشقاء، امرأة ماتت كلالة لا زوج ولا إخوة من الأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء، كانت صورتها أن الإخوة الأم سيأخذون الثلث وكان هناك ورثة أخرون سيأخذون باقي التركة. الإخوة الأشقاء اعترضوا على ذلك، قالوا هذا أن أبانا كان حمارا، ليست أمنا واحدة، لكن السند فيه كلام. هل يجوز أن نعمل معلم في دولة لا تحكم شرع الله؟ يجوز. سيدنا يوسف كان يعمل عند عزيز مصر، عفوا كان يعمل عزيزا على مصر وكان حاكمها كافرا، ونبر الله وجهك يا مصطفى بن الإمام الخطيب. حكم عمل بحث الطلبة مع العلم أن كل من قدم البحث ناجح. سيدنا المنظومة التعليمية الجديدة هذه ما عندي فكرة كيف تقاد ولا كيف تسير، إلى ماذا تسير؟ هل يسن تطويل الشعر للرجال؟ يسن تطويل الشعر للرجال إذا كان الشخص يكرم شعره. حكم الطلاق بدون شهود الطلاق واقع، والشهود أبوهم واجب، لكن واقع سر الشهد وأن لم يشهدوا. حكم أثر المذي بعد غسل، لا تأثير دم غسل. كشف أسفل الذقن المرأة في الصلاة، ذكر الله لحم نازل من الصلاة صحيح. كيف أتعامل مع عمار الأماكن الجن يوقفون الأجهزة الكهربائية؟ يا سيد الشربين يا عطل، يا سيد الشربين الأفريد تعرف الغسالة وتعرف التلاجة عندك، والله إنهم صنعوا ذلك، شغل صورة البقرة في البيت بقولة إننا بارك الله فيكم يا أوزبكستان، الله يعافيكم. هل أستطيع صيام يوم السبت إضافة إلى يوم الاثنين والخميس؟ لكل اسم ليكون قيوم صيام داود؟ لا بأس، وذلك لتوهين حديث، لتوهين الخبر الذي هو لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. لا لم يربع بقرة قديمة في عرس ابنه ولكن توفي قبل العرس. الذي تكون في حكم الوصية أو النذر أو ما نذر وليدر الأب بعد وفاة عبد النبع البقر نذر لعدم الاستطاعة لا يضر. حكم فلوس الآثار قوانين دول لا علم لي بها سلامة غيري أما النهاية الشرعية ففي فيها الخمس يخرج زكاة أو صدقة على قولين حبك الله يا عرابي اسم خال النبي. والله أن النبي قال في شأن سعد بن بقاص وظنه تجاوزا يعني في الإطلاق هذا خالي فليرني امرؤ خاله. هل يصح قول من قال إنه رأى الله في المنام لكن ليس المرء هو الله لأن الله لأن النبي قد أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا قال تعالى ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. حكم ينجز يسير من الشعر في الصلاة للمرأة هل يطل الصلاة لا يطلها. ما حكم وصية الأم لوالدها بعد موتها؟ لا وصية لوارث وبارث يمك يا شيخ خلف يقول أنا إنه لا يطمئن للصلاة بطريقة التباعد يطمئن أنت مضطر ولا تطمئن صلي بيتك خلاص مش على حكم ينج عفوا حكم تشغيل سورة البقرة في تسجيل أما أقرأها أنا كله جائز. لأن النبي عن صيام الجوع مفرد صح ثبت أنه ينع عن صيام الجوع مفرد لكن ما عن صوم السبت إلا فيما افترض عليكم يعني السبت لا يصلح أن تصوموا مع الجمعة ولا مع الأحد ولا تصوموا مفردي إن ثبت القرار لكن الحديث ضعيف. لا في حد مش بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا عارف دينه أي ما حسب هذا الشخص الله يا الله أعلم وأعلم وأرحم علي ديون لناس هل يجوز شراء سيارة من البنك وبيعها وسداد الديون؟ لا يجوز. سنة الوضوء تصلى في أي وقت ولا ممنوع في اوقات معينه الخلاف واصل الى سنه الوضوء هل تصلى في اوقات الكراهات ام لا قولات. المجوزون قالوا ان بلالا ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اخبرني عن ارجع عمل عملته فاني سمعت لفا عليك بين يدي في الجنه فقال ما صليت في ساعه من ليل او نهار الا لا توضأت في ساعة من ليل ونهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. ماذا استثمارات الأموال في الملوك حرام مع تفصيل وأدلة إن أمكن هذا ربا نسيئة إذا نسيئة تعطيني ألف أخذ بعد سنة ألف وعشرة أو ألف ومية هذا ربا نسيئة. ما رأيه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين يعلم ويجهل ويخطئ ويصيبه شأن شأن علماء المسلمين كيف تتعامل الزوج مع الزوج المتعصب دائما ولا يصلي ولا يسمع من أحد يريد التغيير لكن لا يتغير في اجتهاد ويفكر تصبر عليه زوج أحمق كهذا يصبر عليه. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه نعم ثابت هذا ثابت لكن هل هذا أغلبي على مستوى العالم كله؟ قد تكون لك بلاد الزمن هذا أفضل من الذي بعده، كأننا مثلا زمن عمر بن عبد العزيز أحسن من زمن الحجاج بن يوسف الثقف. هل يجوز التراحم على الكفار؟ ما وجدنا النبي يتراحم على الكافرين. وعندنا قول الله تعالى في الكتاب الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كل قرن أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. صحة حديث إن الشيخ والشيخ إذا زنا فارجمهما البتة. هذا كل طرقي فيما قال، لكن عليه كان عليه العمل. ونسخ لفظا وبقي حكما. والمراد بالشيخ المتزوج الذي سبق له الزواج. حديث من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر لا يصح. حكم الخلع المنفذ في المحكمة لو شرعي نعم شرعي، وإذا ترتب عليه زواج المرأة لا يصح زواجها شرعا نعم زواجها شرعا. الله يرحم الشيخ مقدام الحضري رحمة الله واسعة. أعاد الله أن يصوم الاثنين والخميس طول عمره، ومرت سنوات وأنا على العهد وهذا العهد لم أصل، فما حكم العهد؟ كفارة العهد كفارة يمين. لكن ممكن اتجاه آخر وأراه أولى أنك كل يوم تفطره العذر إن أطعم مكانه مسكينا. أبي أبوك في النار صحيح مسلم. تفسير وسع الكرسي والسماوات والأرض، وقال ابن عباس كرسي وعلمه في مقال، والأصح عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وهذا رأي الجمهور. وحكم رؤية الرجل لفخذ رجل آخر. اقرأ. هناك حديثان أن النبي رؤية فخذه، والثاني أن الفخذ عورة. حديث أن النبي رؤية فخذه راكب على راكب مع صفيه بنت حيي، أو لما دخل عليه عثمان بن عفان وغطى فخذه أمام الصحابة الآخرين. هناك حديث الفخذ عورة، حديث أن النبي رؤية فخذه. قال البخاري: حديث أنس يعني الذي فيه أن النبي رؤية فخذه أسند يعني أصح سنة، وحديث جرح أحوط صارت عورة أحوط. أمه تعمل لصالح الكنيسة وترسل له أموالا، لأني تركتها هل يجوز أخذ هذا المال أم أخرج للعمل؟ ماذا تعمل لصالح الكنيسة يا سارة؟ فمن السؤال؟ نعم أي مستعمل لصالح الكنيسة؟ هل تحتسب تطليقة الحائض إذا رجعها؟ محسوبة تطليقة طبعا. هل يجوز أعمل حقن وزاري بعد وفاة زوجي؟ أني حيوانات منهم مجمدة الزواج لا يجوز هذا، ويولد فتنة عظيمة. يعني الرجال يدخلون المني وبعد ذلك بعد موتهم بعشرات السنين يحقنون به امرأة ويريدون أن ينسبوا الولد لهم بعد أن ماتوا، فماتوا من عشرات السنين. لا يصح مثل هذا. ما الذي يجوز للعقد قبل توضأ؟ ما البناء الله البناء التام يعلن حتى تترتب عليه الأحكام الخاصة به. هل السحر أو العمل يؤثر على عدم حمل الزوجة؟ كل ذلك بإذن الله. هل يجوز أن نقول للملتزم يا شيخ؟ أم يقول يا شيخ كثيرون كان هذا بعض الناس. هل يريد من يتحكم في الجن بعد سليمان عليه السلام؟ لا أعلم إلا الله، إلا الله. حكم تلاوة القرآن للرجل وكاشف كتفيه وفي منزله، كاشف كتفيه وفي منزله لا بأس بالقراءة. ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش سرير الملك والكرسي موضع القدمين. اسم الله الأعظم لم يبين، كل الحديث التي وردت في تعيينه ضعيفة. نعم قد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث لا يصح معلول. صفة كفالة اليتيم، الكفالة لها صورتان: كفالة بالمال وكفالة بالرعاية. حكم من أخر الصلاة تكاسلا إلى أن أدرك ركعة قبل خروج الوقت. أما عن الصلاة فتصح، لأن النبي قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في المواقيت. أما تأخيرها تكاسلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أخر العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فقام فنقر أربع، فقال: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما التصفيق من باب التشجيع كبر، أما التصفيق ليس من سنة الرجال في الإسلام. ما حكم راتب المعاش؟ لا بأس به، بل العمل في الفرق بين العملات وقت الاقتراض والسداد إذا لم يكن هناك اتفاق. الذي أخذته تسلمه، أخذت ريال سلمه ريال، أخذت جنيه سلمه جنيه. إذا تراضيتما عند التسليم على عضو معين جاز أيضا والله أعلم. ما الرأي في الزوج الدائم الشتيمة بأفظع الألفاظ لزوجته وهي تتأذى من ذلك، وخصوصا أن الجيران يسمعونه دائما وهذا يؤذيها ويؤذي نفسه؟ اصبري على هذا الفاسق. حكم نشر صور النساء لغرض لعرض الملابس لا تأتي بالوجه. صديقه قال عن حديث أن عدم إمكانية الزواج في الصيام لا يندمج مع هذا الوقت، يعني مش فاهم. امرأة تعمل في بيت مكلفة بأن تغسل لوالدهم ومعاقدينه يبلغ 20 عاما، كان معاقدينه فقط والفتنة ومولة من قبله تغسل ولديه. النفس فيها شيء، لكن كثير لك احدى محارمها افضل. حكم جمع الصلوات للاطباء خوفا من الكورونا: كل ضرورة تقدر بقدره، الذي يجمع شيئين فقط: الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. هل يجوز للأم أن تؤم أبنائها الشباب؟ لا، أنا مبالغين، هم يؤمونها. ما الأوقات غير مستحب فيها الصلاة؟ الأوقات التي لا تستحب فيها الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الظهر بـ10 دقائق وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أقم إمام بنتي في صلاتنا الجماعة في البيت. رجل إلى امرأة بنت تؤم النساء، لكن الرجال يؤمون الرجال والنساء. هو رأي الله ولله في وقت ماضي، لكن الدليل أحب لنا من فتاوى كذا وكذا. حكم إطلاق لفظ حمار على سبيل الدعابة أو غبي وما أشبه ذلك. قال تعالى: الهدوء إلى الطيب من القول والهدوء إلى صراط الحميد. الموسيقى محرمة، لأكدن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الآية تملأ عفوا حكم نسيان قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الصلاة، لا شيء عليك. سورة حكم استعمال أكراس الكلور في قتل موت الكورونا، ما أعلم ما نعم، بس الآثار الطبية الأطباء يتكلمون فيها. استخدام استعمال زيت الحشيش للشعر، حشيش إيه بقى فهمني، زيت الحشيش. وفتح الله لك الأبواب والقلوب يا شيخ صلاح. حكم نسيان سورة قصيرة بعد الفاتحة، الصلاة صحيحة. هل يجوز التخلص من الأموال الحرام في سداد جزء من دون الوالد؟ لا. كتاب الشرع الممتع كتاب نافع بارك الله فيه. ارتداء الطبيبات لبس الوقاية في المستشفى مع الناس فلهم مثل البنطلون. هذه حال اضطرار يا اخ احمد. حتى نصيحة حديث تطويق الحبشة ما تركوكم، احتاج مراجعته. هل يجوز أن أجلس في مكان به مخالفات شرعية وأغاني ورقص ولا أعمل المعروف؟ لا، قم من لم يزل المنكر فلا يزل عنه. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة في الأوقات العادية بهذه الأنشطة والجماعة تنقل الوضوء؟ أخطار العلماء قالين أن هذه الإفرازات لا تنقل الوضوء، لأنه ليس عليها دليل بأنها تنقض، ليس هناك دليل بأنها تنقض. أما قوله قال إن الخارج من السبيل أن ينقض، هذا أغلبي وليس بحديث مع رسول الله وليس عليه إجماع. إذا تأكدت أن البيت مسكون بالجن، هل أبتعد عن البيت أن يسكن فيه معي؟ سأل سورة البقرة في البيت بارك الله فيك. أن جار الصلاة للمنفرد لا مانع أن يجرى أحيانا، مسك الصلاة الليلية يجهر إن شاء، تركت الصلاة نهاريا الأمر خفيف أيضا في مثل هذا الباب. هل تجوز أن تقول امرأة لرجل أحبك في الله إذا أمرت الفتنة؟ فأتي المشاغل ومشاكل الدنيا علي وأنا أصلي، ماذا أفعل؟ بارك الله فيك وبارك الله فيك. أدخل عن يسارك ثلاثا وواصل طرافك. حكم استعمال أخلاص الكلور في الكورونا، يسأل أهل الاختصاص عن ذلك، لست منهم في هذا الباب. حكم تشغيل، عن فرق بين الهمزة واللمزة. هذا الطعام العياد وقد يتناوبان الهماز واللماس. قيل اللمز باللسان والهمز بالفعل، يعني فرق المشي يعرف مثلا، يأتي واحد يمشي يعرش خلفه ويضحك الناس عليه. قماز ولماز، اللماز باللمس بالكلام، فلان به وبه وبه. حلفت يمين طلاق معلق على شرط ويريد أن أعود فيما بعد كفارة يمين. ما الفرق بين اليمين الغموس واليمين؟ اليمين الغموس صورة مخصوصة وهي يحلف كاذبا بعد صلاة العصر لقطع ماله مسلم بغير حق. بارك الله فيك يا أختي الأدب. بعد سن البلوغ الأبناء هل أستمر في أمرهم بالصلاة؟ استمر، ما في مشكلة. زوجتي أنت أنجبت بنتي وابني، وكانت الولادتان في رمضان ولم تقدر يصح الاكتفاء بالإخراج، لا، لا بد من القضاء. لإذا عجزت عجزا تاما حكم تشغيل القرآن ولما لا بأس. شيخ حسن، متى تصح الملعنة؟ إذا اتهم الزوج الزوجة بأنها زنت أو أراد أن ينفي الولد عن نفسه. هل يقع الأب بإثم لأن ابنه مقصر في الصلاة؟ إذا فرط في تعليم الولد وتذكيره يأثم لذلك. فمن الأولى بالصدقة الأخ الغارم أم المريض يحتاج إلى علاج؟ إذا كان هناك من يقوم بأمر المريض غيرك فأخوك أولى. إذا لم يكن هناك من يقوم بأمر المريض والمريض يتضرر ضررا بالغا وليس هناك من يساعده فهو لا في هذه الحال. صحة حديث لولا أن أشق على أمتي. كنت تقصد لها مرطوب بالسواك عند كل صلاة صحيح. معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لو معفو عنه لا تؤاخذ به. إذا كنت تريد تفصيلا سأتي إن شاء الله. أمام على المنكر ونأمر بالمعروف لامرئ يغلب على ظننا عدم استجابته أم الذكرى إن ظننا أنها ستنفع فقط. كل بكل قال فريق من العلماء، قال بعضهم فذكر إن نفعت الذكرى فالذي توقع أن ينتفع بالذكرى وذكر، فالآخرون وذكر إن نفعت الذكرى ولم تنفع الذكرى. أي على كل حال قال المسيح عليه السلام ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما الحالات التي يجوز فيها قطع الرحم مع بعض الأقارب إذا كان الوصل سيسبب فسادا خاصة في الدين؟ إذا كان الوصل سيسبب فسادا خاصة في الدين فحينئذ كما قال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين أخرجوكم من دياركم وضروا على إخراجكم أن تولوهم. نصيحة لطلب العلم باب كتاب الله سبحانه، فن بسنة رسول الله. حينئذ يسمع كلام من يكلمه وقيب الوفاه يسمع قبل السؤال. وقد قال النبي عليه السلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرأ نعاليهم، أنه لا يسمع قرأ نعاليهم. أما الآية وما أنت بمسلم في القبور إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، في معرض المنع وإن كان من العلماء من يرجعها للدعوة إلى الله، لكن بعمومها تشمل الذي يريد الله له الهداية سيسمعه. بارك الله فيك. قرمة الجرى على جرى الكسف كده التي سمع لا يصح. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة صحيح. حديث من قطع صفا قطعه الله ومن وصل صفا وصله الله صحيح، لكن عند الضرورات تختلف الأحكام فيها. هل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز التحدث مع فتاة على النت من غير تجاوز ولا ضرورة؟ الحاجة بالمعروف. إذا سألتمونا متى فسألونا من وراء حجاب، ذلك أطع لقلوبكم وقلوبهن. أن تقرأ سورة قصيرة بعد الفتحة في أول ركعتين فقط أم في جميع الركعات؟ فركعتين الأولين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر وصلاة العشاء هل تقرأ في الأخرين؟ لا مانع من ذلك. وقد ورد في روايتين عن رسول الله أنه يقرأ في الظهر والعصر فتعتاد صورة، وفي الأخرين يقتصر على الفاتحة. لكن جوز قوم لأن النبي ورد عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة في الركعتين الأولين من صلاة الظهر نحو من 30 آية، وفي الأخرين على نصف ذلك، ويقرأ في العصر في الأولين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على نصف ذلك. فدل هذا على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر في الوقت الساعة. إذن هل أحاديث على مس الكورة بلغت التواتر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن، ليس كلها بلغت التواتر. كتاب لتمييز الأحاديث الضعيفة، كتاب لتمييز الأحاديث الصحيحة، كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى في المتناول، وهو طيب في باب سؤال سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة أو الجامع الصحيح والجامع الضعيف. هل يجوز التصدق بأموال الفوائد على الأخ العاقل لشراء شقة بديلة عن السكن؟ هناك بعض النزاع بين العلماء في شراء منزل للفقير من زكاة المال، لأن شراء منزل للفقير من زكاة المال سيعطل الزكوات لآلاف آخرين. أقول شخص مات، أسرة فقيرة، هل يجوز أن أشتري الأسرة الفقيرة من زكاة المال منزلا؟ بس أنا تنازع فيها العلماء، تنازعوا في أكبر قدر يأخذه يعني يأخذ الفقير من الزكاة. فمنهم من يقول من يكفي شهرا، وكثيرون يقولون يأخذ ما يكفيه لمدة سنة، يعني السنة اللي بعدها ستأتي زكاة مال أخرى. أما إذا فتحنا الباب لشراء شقق أو منازل للناس من زكاة المال لا ستطيع حقوق أقوام كثيرين، وجل الشعب جل المصريين سكان، جل المصريين سكان الآن. لكن استثنى بعض أهل العلم الفقير فقر شديد الذي يجمعون له كل شهر زكاة المال كل لسداد أجرة المنزل، فإذا صنع له شيء يسير يمكنه تجاوز هذا بعض العلماء. وراجع يا أخي السائل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم السلام رحمة الله تعالى عليه، ما الحكم في امرأة تبرق فراشها زوجها تذهب تنام مع الأولاد تترك فراش زوجها إلا دعا الزوج للفراش شابت لعنة الملائكة حتى تصبح إذا كان هناك عذر؟ هل يقبل الله سبحانه التوبات المتكررة؟ نعم يقبل، استمر في التوبة. وإن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هل معناه أنه منافق؟ قد يكون، نعم قد يكون منافق، ما المانع؟ في الحديث إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع منازع فيه. منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه. في سند رجل ضعيف يا رضا، سند عقبنا بالأمامي في أنه أنا بسم الله المستطقات، فيه سند في شخص ضعيف. اشتريت أرض بور لها زكاة، لماذا اشتريتها؟ أوضح. قالت زوجتي إن كنت تريدين الطلاق فأنت طالق. قالت كنت أريد ذلك. ثم تطبيقا في الحال يعني الأخذ بحديث سورة الإخلاص 10 مرات سنده ضعيف، ما ثبت حديث في الصلاة النارية. ما حكم ما مواصفات الشهيد؟ الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. أين السؤال؟ لدي عقد عمل في بلد غير بلدي مدة 2 سنين، هل يجوز الأخذ بالرخص؟ رخص ماذا وليد؟ فهمني، تريد تقصر الصلاة 2 سنين؟ لا يقول ذلك أن تقصر الصلاة 2 سنين. فهذا القدر يجتزي، سألن الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعصمان ملك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا دعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.